ما الحل لزوال هذه الأحجاب وخصوصا الشيوعي، وهل يجوز تكثير المطر؟ الحل لزوال هذه الأحجاب الدعوة إلى الله، ليس هاهنا حل أنثى. وإذا علم أن الذي فيه حزبيين شيوعيين فلا باس أن يقتل إن استطيع اختيارهم، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمر باغتيال رؤوس الشر الذين كانوا يؤذون الله ورسوله، فأرسل إلى محمد بن مسلمة ورجلا معه من الأنصار لاغتيال كعب بن الأشرف، وأرسل إلى ابن أبي الثقيب من الأنصار من يغتاله، ابن أبي الثقيب يهودي لكن أرسل أناسا من الأنصار من يغتاله، فإذا كان يؤذي الله ورسوله فيجوز أن يغتال. وأنا أرى أن التجمعات والدعوة إلى الله هذه فماذا تخيب آمالهم، وصحيح تفسد ما يريدون، والله المستعان. ثم بعدها أيضا نحن نبشركم يا إخوان أن فيه من يعمل الإسلام بحمد الله، وستزول هذه الأحزاب بإذن الله تعالى. ستذكرون أن هذه الأحزاب الحزب البعثي والحزب الشيوعي وغيرها والحزب الناصري ستزول ويبقى الإسلام، والله المستعان.